فالكل سينتظر إتيان الله جل وعلا. والكرب شديد حتى أن آدم يقول سلم سلم اللهم سلم سلم، فيقول ليس لي، فيقول اذهبوا إلى نوح أول رسول، فيذهبون إلى نوح عليه السلام، فنوح يقول ليس لي ويذكر خطيئة، اذهبوا إلى إبراهيم أبن الأنبياء فيذهبون إلى إبراهيم، فيحيلهم على موسى يحيلهم على عيسى، وكل نبي يقول لست لها لست لها اذهبوا إلى فلان، ثم يقول عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد بأبي هو وأمي، اذهبوا إلى محمد فيقول محمد بأبي هو وأمي أنا لها أنا لها، فيذهب صلى الله عليه وسلم عند العرش فيسجد، هذا هو المقام المحمود تكرمة لله لمحمد صلى الله عليه وسلم على رؤوس الخلائق، أن الله الذي علاه أمام الخلائق أجمعين، لا يقبل أحدا يشفع في الفضاء بين الناس إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتي كرامة لمحمد عند العرش فيخر ساجدا، فيعلمه الله محامد يثني على الله إياه، فيقال له يا أبي هو وأمي، فيقال له يا محمد ارفع ربك وتب واعطى واشفع تشفع، فيتوسط الانسان بمعنى الشفاعة، فيتوسط الانسان عند غالب في علاه ليفصل بين العباد، ويأتي الله جل في علاه فيفصل بين العباد، وأول من يفصل الأموال التي علاه بينهم أو يفصل بينهم أو أول من يحكمه الأموال التي علاه هي الأمة الإسلامية. قبل ذلك كما قلت في كرب شديد يخرجون فيضرب قبل الشفاعة، يضرب الجسد كما قال صلى الله عليه وسلم، فيضرب الجسد على جهنم، على جهنم الجسد هو الصراط الذي يعبرون أيها الله العالم ممن يعبر الصراط كطفلة عين يا رب العالمين. الأمة الإسلامية تقف والأمم بأسرها تقف، يرون النار أتى بها 70,000 ملك يأتون في إيه؟ يحملون زماما واحدا، هي بها 70,000 زمام، كل زمام يحمله أو يجره 70,000 ملك، يا عظم النار، يعني نسأل الله جل وعلا أن ينجينا منها. فتأتي النار ويضرب الجسم بين النار وبين الجنة، وتقف الأمة الإسلامية على الصراط، ويصف النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك عن عائشة بن موسى الأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصراط أدق من الشعر وأحد من الزيت، فيه كلاليب خطاطيب تقصد الناس، الكلاليب كما وصفها الإنسان كالشوك السعدان، كأنها إذا أخذت بيد أحد أو برجل أحد أو بجسد أحد لن يفوز منها، لابد أن تنزل به على نار جهنم والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل الأنبياء لا أحد يتكلم، كل الأمة خمس وسكون، وما أحد يتكلم في هذا الموقف العظيم إلا الرجل، هذا يقولون يقولون اللهم سلم سلم، هذا مقولة إبراهيم ونوح وموسى وعيسى، هو العدد من الرسل والأنبياء يقولون اللهم سلم سلم، ويصل النبي صلى الله عليه وسلم عبور الناس على الصراط، فالمؤمنون الخلص الذين اتقوا ربهم وأدوا الفرائض وانتهوا عن المحرمات، اللهم اجعلنا منهم وأولئك من أفضل لنا جل ثانيا يا أكرم الأكرمين، وتقرب إلى الله بالنوافل الصالح، فيمرون كطرفة عين، طرفة عين، طرفة العين هكذا، طرفة العين أسرع أم كأجاويد الخير أسرع؟ طب كالريح المنتنى اسرع ام طرفة عين؟ طرفة عين. واصف الانسان الاول الام الذين يعبرون هي الامة الاسلامية، ولذلك قال الانسان انا وامتي اول من يجيز الصراط، والحمد لله على اننا من امة محمد صلى الله عليه وسلم، فيجيز الانسان يتجاوز الصراط امته كطرفة عين، كالريح المنتنى، كاجاويد الخير، كالطير، وايضا منهم من يمشي ومنهم من يسحب، واخر هذه الامه عبورا على الصراط هو من يحبو على الصراط، منهم المكرده، منهم الذي تخطفه الكلاليب، ومنهم الذي يفتش لكن ينجو بفضل الله عليه، اللهم اجعلنا ممن يمر على الصراط كطرفه عين. وهذا الذي فسره ابن مسعود بقوله تعالى وان منكم الا واردها، قال هو المرور على الصراط، اللهم سلم سلم واجعلنا ممن يمر على هذا الصراط بصدق كذاب وفعل. فالحب الشديد يشعر به الناس، فياتي محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع في الخلق. اخطأتنا لغه قلت ولا يشفع في الخلق الا محمدا، طيب ولا يشفع في الخلق الا محمدا، هل تصح ولا ما تصح؟ لا تصح، الاستثناء يصح الوجهان، لا لو قلنا ايوه نعم هي الان هي تامه ولا غير تامه، لو منفية يعني هو ناقص ومنفي فيه الوجهان، هذا الذي يذكره وممكن يكون نسيه خطأ، نقول فشرب منه إلا قليلا وأيضا إلا قليل، يبقى لابد أن يكون تام تام، النقص المنفي لزاما ها لزاما أن تنزع إلا وتنزع إلا وتأتيها حسب البدلية حسب موضعها من الإعراب. نعم.